بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وأن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا نجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا من صالحنا وإنا دون ذلك كنا طرائق قلدا. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك فحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنه استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غرقا لنفسناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. قم يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون ويضعف ناصره وأقل عددا.